الطريق الثالثة طريق محمد بن أحمد الأندلسي المعروف بالعتبي المتوفى سنة 55 و200. هذا كان من كبار فقهاء الأندلس وله رحلة واسعة إلى بلاد المشرق، وبهذه الطرق الثلاثة تعددت السماعات وتفرعت الأسانيد، ومن كل هذه الطرق أسانيد ذكرها أهل العلم في كتب البرامج والفهارس والأثبات والمشيخات وما إلى ذلك. وبما أن سنة المحدثين أنهم لا يقرؤون كتب الحديث إلا بذكر الإسناد، فإننا نتشبه بهم قبل أن ندخل. أنا بهذا أكون قد انتهيت من المقدمة، نبدأ الآن إن شاء الله في قراءة الكتاب. لكن كما قلت لكم، سنة المحدثين أنهم يسندون كتب الحديث، لا يقرؤون كتابا إلا بذكر سنده، فمن باب إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. فأقول أخبرني بموطئ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي سيدي الشيخ العلامة الحبر البحر الفهامة القاضي الفقيه المحدث المعمر سماحة شيخنا الشيخ محمد عبد الله بن محمد بن آد الجكني الشنقيطي ثم المدني رحمه الله تعالى بقراءة عليه لسائر الموطأ في بيته بسفح سلع بحق قراءته على شيخه الشيخ محمد حبيب الله بن مايابة الشنقيطي الجكني، قال أخبرنا محمد بن جعفر الكتاني المغربي حاوى، أخبرنا إجازة السيد محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر عن جده محمد بن جعفر عن أبيه جعفر الكتاني وأبي العباس أحمد كلا كلاهما عن الوليد بن العربي العراقي الحسيني الفاسي عن الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران عن محمد البناني عن أبي الفضل أحمد بن الحاج السلمي المرداسي عن عبد القادر الفاسي عن عمي أبيه عبد الرحمن بن محمد الفاسي عن محمد القصار عن أبي النعيم رضوان بن عبد الله الجنوي عن أبي زيد عبد الرحمن بن علي الشهير بسقين عن محمد بن غازي العثماني المكناسي صاحب الفهرست المشهورة عن السراج أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم النفزي الحميري عن أبيه أبي القاسم محمد عن أبيه أبي زكريا يحيى بن أحمد بن محمد النفزي الحميري عن أبي عبد الله محمد بن محمد عن أبي الحسن علي القرطبي عن أبي عمران ابن حوط الله الأنصاري الأندلسي عن أبي القاسم ابن بقي عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي عن أبي عبد الله محمد بن فرج مولى بن الطلاع القرطبي عن أبي الوليد يونس بن مغيث الصفار. حاوى قرأته كاملا على الشيخ محمد عبد الله آد الجكني المالكي، قال أخبرنا محمد حبيب الله بن مايابة المالكي عن محمد عابد بن حسين المكي المالكي عن والده حسين بن إبراهيم الأزهري ثم المكي عن عثمان بن حسن الدمياطي عن محمد الأمير الكبير. حاوى قال ابن مايابة أرويه أيضا عن السيد محمد كامل الهبراوي الحلبي عن إبراهيم السقار. حاوى أخبرنا إجازة محمد المنتصر الكتاني وعبد الغني الدقر ومحمد إسماعيل النحلاوي في آخرين عن محمد بدر الدين الحسني الدمشقي عن إبراهيم السقى عن الأمير الصغير عن والده محمد الأمير الكبير، قال أرويه سماعا لجميعه عن شيخنا السقاط عن شارحه محمد الزرقاني عن والده عبد الباقي علي الأجهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن نجم الدين محمد بن علي بن عقيل البالسي عن محمد بن علي المكفى عن محمد بن محمد الدلاصي عن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن إسماعيل عن جده إسماعيل بن الطاهر عن محمد بن الوليد الطرطوشي عن سليمان بن خلف الباجي وهو شارح الموطأ عن يونس بن عبد الله بن مغيث. حاوى قرأت من أول الموطأ إلى آخر باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد من كتاب الحج على شيخنا الشيخ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي رحمه الله تعالى، وأجاز لي رواية باقيه. قال قرأته كاملا على الشيخ عبيد الله بن عبد السلام المبارك فوري الرحماني، تعرفونه صاحب كتاب

ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرته. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، فأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى وقوت الصلاة. عندكم باب وقوت الصلاة؟ كتاب وقوت الصلاة. كتاب وقوت الصلاة. وقوت الصلاة هكذا في عامة نسخ الموطأ على جمع الكثرة، وفي رواية ابن بكير أوقات الصلاة على جمع القلة، باعتبار أنها خمس صلوات وهي جمع قلة، لكن في نسخة يحيى وقوت جمع كثرة، وهذا محمول على التكرار، والصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، فباعتبارها متكررة كل يوم عدها من جموع الكثرة. صدر مالك رحمه الله تعالى الموطأ بذكر أوقات الصلاة، والمعلوم أن أوقات الصلاة من شروط الصلاة، وهو بهذا الترتيب قد خالف ترتيب غيره من الفقهاء ممن ألف بعده. فنحن نعلم أن الفقهاء يقدمون ماذا؟ الطهارة. يقدمون الطهارة، ومالك قدم ذكر أوقات الصلاة على ذكر الطهارة، مع أن الطهارة شرط والوقت شرط. لو صلى الإنسان، لو صليت الآن الظهر ما قبل منك، كما أن الإنسان إذا صلى على غير الطهارة ما قبل منه. فكما أن الطهارة شرط كذلك الأوقات شرط. طيب لماذا قدم الوقت على الطهارة؟ هل يرى ركنية الوقت أقوى من ركنية الطهارة؟ يقول أهل العلم قدم الوقت على الطهارة لأن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة يتطهر، فيكون دخول الوقت قبل أن يقوم الإنسان للطهارة. لكن هذا مشكل، لو أن إنسانا توضأ قبل دخول الوقت، لو توضأت الآن وبقيت على طهارتك إلى الظهر، أيجزئ هذا؟ يجزئ هذا. فلعل تقديم مالك لأمر آخر والله أعلم، وهو أنه إذا تزاحمت الشروط، أيهما المقدم؟ إذا تزاحمت الشروط بحيث تعارض الإتيان بهما الطهارة والوقت، فما المقدم؟ عند مالك رحمه الله تعالى يقدم الحفاظ على الوقت على الإتيان بالطهارة. مثلا لو أن إنسانا نام عن الصلاة ثم استيقظ وقد قربت الشمس على الطلوع، بقي من وقت الفجر وقت قليل جدا جدا، وغلب على ظنه أنه إن قام وتوضأ فإن الشمس ستطلع ويخرج وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي، من باب ترجيح جانب الحفاظ على الوقت على الطهارة. فهو عنده الوقت شرط والطهارة شرط، وهذا عند الجميع لا إشكال، لكن شرطية الوقت الحفاظ عليها عنده آكد من الحفاظ على الطهارة. فإذا ضاق، إذا تزاحم، ما استطاع أن يأتي بالشرطين معا، فإنه يقدم شرط الوقت. والجمهور يقولون لا، إذا لم يكن من أهل الأعذار فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا على الطهارة، يقوم ويتوضأ ويأتي بطهارة كاملة وإن خرج الوقت، وإن خرج الوقت، لأنه معذور إن لم يكن مفرطا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، أو لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى، قال يحيى بن يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب يا إخوان؟ هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. نعم، هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري القرشي الفقيه الحافظ، توفي 25 و100، وقلت لكم بالأمس أنه لقي 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وله في الموطأ 133 حديثا مرفوعا، 133 حديثا مرفوعا، أن عمر بن عبد العزيز، وهو عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم الأموي القرشي الذي شبه لعدله بالخلفاء الراشدين، وكان أمثل خلفاء بني مروان رحمه الله تعالى ورضي عنه. وذكر طائفة من أهل العلم أنه مجدد 100 الثانية، أنه مجدد 100 الثانية. قال أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، أخر الصلاة يوما، أي لم يكن هذا ديدنه ولا طبعه ولم تكن هذه عادته، إنما أخرها يوما واحدا فقط، مع أن بني أمية، أو بمعنى أدق بني مروان، كان تأخير الصلاة من عادتهم. ومعلوم أن الوليد بن عبد الملك كان يؤخر الصلاة كثيرا، وأمراؤهم كذلك كالحجاج بن يوسف. جوال من هذا؟ لكن عمر بن عبد العزيز لم يكن كحالهم، ما كان يؤخر الصلاة أبدا، إنما حصلت منه مرة واحدة أخر الصلاة، لم يؤخرها حتى خرج وقتها، بل أخرها عن وقت الاختيار، لأن هذه الصلاة التي أخرها هي صلاة العصر كما نص على ذلك أهل العلم. أما غيره من أمراء الأمصار في زمن بني مروان كانوا يؤخرون الصلاة ربما حتى يخرج وقتها، وقد ورد أن محمد بن سيرين وجماعة صلوا العصر، صلوا الظهر في جماعة، ثم دخلوا إلى أنس بن مالك في البصرة وبيته بجوار المسجد، فوجدوه يصلي، فسألوه قال قد انتهيت من صلاة العصر الآن، هم صلوا الظهر، فقالوا نحن صلينا الظهر الآن، قال هذه وقتها، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه كيف بكم إذا كان عليكم أمراء سوء يقتلون الصلاة يصلونها في غير وقتها، قال فما تأمرون يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإذا جئت مسجد الجماعة فصلي معهم فإنها لك نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لم يكن هذا طبع عمر، إنما حصل هذا منه مرة واحدة، أخر الصلاة يوما. قلنا أن هذه الصلاة كانت صلاة العصر، وانشغل في بعض مصالح المسلمين، فدخل عليه عروة ابن الزبير ابن العوام التابع الجليل، أحد فقهاء المدينة وأحد المكثرين عن خالته عائشة رضي الله عنها وعن أمه أسماء بنت أبي بكر، أليس كذلك؟ هو من المكثرين في الرواية عن عائشة وعن أسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهما. فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة، من المغيرة بن شعبة؟ الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي، أسلم قبيل الحديبية وولي إمارة البصرة ثم الكوفة، مات 50 على الصحيح، أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، يعني وهو أمير على الكوفة. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، من أبو مسعود يا إخوان؟ عقبة ابن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري. هل هو بدري لأنه شهد بدرا؟ شهد بدرا أو ما شهدها؟ نعم ما شهدها. نعم على قول الجمهور ما شهدها. جماهير أهل العلم يرون أنه لم يشهد بدرا، إنما نسب إلى بدر لسكناها لأنه سكن بدرا. وإن خالف في ذلك جماعة منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإنه يرى أنه بدري شهد بدرا، وأورده في صحيحه ضمن من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة أهل السير يقولون بأنه ما شهد بدرا وأنهم يردون هذا القول. قال: فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ يعني أنكر عليه: لماذا أخرت الصلاة؟ وذكر أهل العلم أنه أخر أيضا مرة واحدة صلاة العصر، أخر الصلاة لم يؤخرها حتى خرج وقتها، إنما أخرها من زمن من وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار. قال: فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. يذكر أهل العلم أن هذا كان صبيحة ليلة الإسراء. نبينا صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات أين؟ في السماء حين عرج به، أليس كذلك؟ وفي اليوم الثاني في وقت الظهر نزل جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فيذكر أهل العلم أن جبريل جاءه وقت صلاة الظهر، ثم توضأ له، جاءه على هيئة إنسان، ثم توضأ له صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليعلمه الصلاة. اقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه ظهرا وعصرا، ثم في المغرب، ثم في العشاء، ثم في اليوم الثاني. وأهل العلم مختلفون، هل صلى به 5 صلوات أو صلى به كم؟ 10 صلوات، 10 صلوات. ولعل هذا هو الذي يرجحه جماعة من أهل العلم، أنه جاءه في اليوم الأول في أول أوقات الصلوات، وفي اليوم الثاني في آخر أوقات الصلوات، ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره. جاء في اليوم الأول فتوضأ له، توضأ أمامه، ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه، قالوا: هذا ليعلم من أصيب بالوسواس ليقطع عن نفسه. ثم أما النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في أول وقتها كما سيأتي معنا في الحديث الذي يليه، وفي اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، يعني تأكد مما تقول، تأكد وتثبت مما تقول، واتق الله عز وجل فيما تقول. هو لا يكذب عروة، هو يريد أن يتأكد من مما ينقله عروة، يريد أن يتثبت، يريده أن يتثبت في الرواية، ويريد هو أيضا أن يتثبت في التلقي عن عروة. اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عروة رضي الله عنه رحمه الله تعالى لم يسند الحديث، إنما قال له، إيش قال له أول ما جاء دخل عليه عروة بن الزبير؟ إيش قال؟ أخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، لكن ما ذكر الواسطة، ولذلك طلب منه عمر بن عبد العزيز أن يتثبت. فماذا قال له؟ أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت، أو قال وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. ماذا فعل؟ ذكر الواسطة، ذكر الواسطة في البداية أرسل، ولما طلب منه عمر أن يتثبت ذكر الواسطة، قال: كذلك كان يحدث به من؟ بشير بن أبي مسعود الأنصاري. إذن اتصل السند فأكد له الخبر، قال كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قلنا أن هذا كان من عمر بن عبد العزيز من باب التأكيد، ولذلك في رواية الشافعي قال له اتق الله يا عروة، اتق الله يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال اتق الله وانظر ما تقول. فقال كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ما معنى هذا؟ أنه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني قبل أن ترتفع. تعلمون أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضيقة، لم تكن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كحجراتنا وبيوتنا، كانت حجراتهم ضيقة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه في قبلته كاعتراض الجنازة، وكان إذا أراد أن يسجد غمزها بيده على رجلها حتى تكف رجليها فيسجد صلى الله عليه وسلم. إذن البيوت كانت ضيقة والحجرات كانت ضيقة، فإذا كانت الشمس في حجرتها يعني في أرض الحجرة قبل أن ترتفع، معناها أنه في أول وقت العصر حين يكون ظل كل شيء مثله، كما ستأتي معنا، كما سيأتي معنا في الحديث القادم في الحديث الذي يليه. لو أخر العصر الشمس ترتفع إلى الجدار، أليس كذلك؟ الشمس ترتفع لأن الشمس كلما مالت إلى الغروب كلما زاد الظل، أليس كذلك؟ وكلما كانت مرتفعة كانت الشمس في الأرض، أليس كذلك؟ فإذا كانت الحجرة كبيرة يمكن أن يقال وإن مالت الشمس الشمس تبقى في الأرض، لكن لضيق الحجرة لا يمكن أن يبقى للشمس أثر إلا إذا كانت مرتفعة بيضاء نقية كما سيأتي معنا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة، وهي في الأرض في حجرة عائشة قبل أن تظهر وترتفع، فهمتم؟ قال كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم تفضل يا أخي. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه رضي الله عنه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروتهن ما يعرفن من الغلس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم، هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، مدني فقيه ثقة عالم من الطبقة الوسطى من التابعين، يقول أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، إلى آخر الحديث. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن وقت الصلاة فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجابه لأن الإجابة الفعلية أقوى من الإجابة القولية، وما طبق عمليا تركيزه أدوم وأكثر مما يقال قوليا فقط، ما تراه من العمل هو أبقى وأدوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما علم كل الناس الصلاة بالقول، بل قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنهم إذا رأوه كان هذا أدعى في ثبوت التعليم، كان هذا أدعى في ثبوت التعليم. كذلك في الحج قال خذوا عني مناسككم، إذن التطبيق العملي أدعى في تثبيت المعلومة أكثر من القول، إلا إذا كان عند الرجل تلهف وتشوق لمعرفة ما يسأل عنه. أما العلم الذي تأخذه سماعا قد تنساه، إلا إذا كان عندك تلهف وتشوف، مثل قصة ابن عمر في قصة النخلة، إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقها وإن مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي. أو كحال المسيء في صلاته، دخل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي. الوقت راح ولا نعم راح؟ والله ما أدري، نبهوني يا إخوان إذا الوقت راح نبهوني، أنا ترى ما أدري، ما انتبهت إلا الآن الساعة 8، راح من ربع ساعة أظن كذا. خلاص إذا ننهي الكلام ونعيد إن شاء الله هذا الحديث. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، عاد صلى وعاد مرة أخرى وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد فصلى ثم عاد فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال له والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. صار عند الرجل تشوف لتلقي العلم، عندها تركز أكثر بعد أن طلب هو من النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وإلا الأصل أن التطبيق العملي أركز للعلم من التطبيق القولي، من القول الذي يقال، إلا إذا كان عند الإنسان المتلقي تشوف لتلقي العلم. على كل حال لا أريد أن أؤخركم، هذا الحديث إن شاء الله نعيده ونعيد الكلام عليه غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.